رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لأرضاك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة لله؟ الشمس والبدر من أنوار حكمتي، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموت كبره والحوت ناجاه، والطير قدسه، والزرع سبحه، والنمل تحت سهول السلم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض، وقد وضع إنس وجن وأملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد أنسى ورب إليك ينساه. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. ويقول الحق تبارك وتعالى في كتاب كريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. نعيش في هذا الذكرى والقرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة القارئ باتحاد الدعوة في التلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق المحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. Oh. Thank you. Yeah. وكرة إليكم الكفر والفسوق إن الله لا يحب Thank you.

ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم هكذا كانت التلاوات القرانيه المباركه التي تلاها على الاخ مع سيادتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والدول الاسلاميه والعربيه والمقيم بهريه وزن مركز التقاليد والحفاظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ ممدوح دوده الشركه الهندسيه الكبرى لجهاز المكبرات الصوت والاناره الدوليه الحديثه لعطخ محطات ديزل كهربائيه اداره اولاد الحاج فياض البحري والاقامه بهنيه مركز الارض بمحافظه الشرقيه. ايها الساده ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.